بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق من الله في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثاني من شهر رجب لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، هذا هو الأصل الرابع من الأصول الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. ذكر المصنف هنا رحمه الله مصطلحين شرعيين متعلقين بالعلم والفقه. الأول مصطلح العلم، والثاني مصطلح الفقه. والعلم إذا أطلق في النصوص يراد به العلم الشرعي، وهو علم بالكتاب أو علم بالسنة أو علم بالإجماع وأقوال السلف. هذا هو العلم النافع الذي جاءت النصوص بمدحه وبالثناء على أهله، أن يكون عالما بشرع الله وأن يكون عالما بدين الله. ومصدر هذا العلم كما تقدم هو الكتاب والسنة والإجماع، والناس متفاوتون في الاستكثار من هذا العلم أو الإقلال. فمن جمع بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بالإجماع فقد جمع بين أنواع العلوم الراجعة إلى هذه المصادر، وهي مصادر التشريع التي يرجع إليها العلماء في معرفة الشرع. هذا تعريف العلم باعتبار مصادره. وأما باعتبار متعلقه وما يعلم من العلم فهو أيضا على أقسام: علم بالله وعلم بشرع الله. هذا هو العلم النافع، علم بالله تبارك وتعالى وعلم بما شرع. فالعلم بالله هو علم بالرب المعبود، والعلم بالشرع هو علم بالعبادة التي خلق الناس من أجلها. هذا هو العلم النافع، علم بالله، علم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبأسباب مراضيه وبأسباب مساخطه، فيعمل العالم بما يرضي الله ويتجنب أسباب سخط الله. والعلم بالشرع هو علم بالشرع والدين والعبادة، وهو يرجع إلى الأحكام التكليفية الخمسة. إما أن يكون هذا العلم متعلق بواجب أو بمستحب أو بمحرم أو مكروه أو بمباح، فإذا عرف هذه المراتب وعرف هذه الأحكام التكليفية حصل له الفرقان بين ما يجب وما يستحب، وبين ما يحرم ويكره، وبين ما شرع الله وأمر به وما نهى عنه وحذر منه. فهذا هو العلم النافع الذي ينتفع به العالم. والفقه هو قوة الفقه وحسن الاستنباط لمسائل الشرع من الأدلة. الفقه هو الفهم وحسن استنباط مسائل الشرع والمسائل النازلة من الأدلة الشرعية. هذا هو الفقيه الذي يستحق أن يوصف بالفقه، أن يكون على فهم وعلى خبرة ومعرفة بالأدلة والنصوص. والفقه مرتبة فوق مرتبة العلم، ولذا جاء في الحديث رب حامل علم أو حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يحمل الرجل العلم ولا يكون فقيها به، فالفقه مرتبة فوق العلم. ولذا جاء في الحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين سبب من أسباب الخير ودليل على أن الله أراد بعبده خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وهذا دليل على أن الفقه بالدين علامة الخير وعلامة أن الله أراد بعبده خيرا. وأما العلم فقد يوجد العلم ويوجد معه الزيغ والضلال، فيوجد العلم ولا يوجد العمل به، بل لربما أصبح العلم حجة على صاحبه يوم القيامة. فهذا هو العلم وهذا هو الفقه. والعلماء هم حملة العلم، والفقهاء هم أهل الفقه بالدين. والذين ينتسبون إلى العلم هم ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم ومتعالم، عالم ومتعلم ومتعالم. فالعالم هو الذي حصل العلم، والمتعلم هو الذي يسعى في طلبه ولا يزال يجتهد في طلبه، فهذا متعلم. والثالث متعالم، يدعي العلم وليس بعالم. فالصنفان الأول والثاني ممدوحان، وهم العالم والمتعلم، والمتعالم مذموم لأنه يدعي ما لم يحصل من العلم. والشيخ رحمه الله قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فالمتعالم هو من المتشبهين بالعلماء وليس منهم، فليس هو الذي حصل العلم فاستحق وصف العالم، وليس هو الذي اجتهد في طلبه كغيره من طلاب العلم ليحصلوا العلم، وإنما ادعاه من غير تحصيل وانتسب إليه من غير تحقيق فهو متعالم. ولهذا العلماء في اللغة يفرقون بين التاء التي في المتعلم والتاء التي في المتعالم، فالتاء التي في المتعلم هي تاء النسبة يعني ينتسب إلى العلم، والتاء التي في متعالم هي تاء التعاطي والتكلف في من يدعي شيئا وليس فيه. ولهذا يعرف هذا من سياق هذا التركيب ومن هذا السياق، فإذا قيل متعالم عرف أنه يدعي شيئا ليس له. والتشبه بالعلماء على مرتبتين: تشبه بهم للسعي في الاقتداء بهم والاستنان بهديهم وسنتهم، فهذا ممدوح إن لم تصحبه جرأة على العلم والفتية. والنوع الثاني مذموم، وهو أن يتشبه بالعلماء على غير إرادة الاهتداء بهديهم، وإنما على إرادة أن يمدح بما هم فيه من العلم وأن يزاحمهم في مقامهم. وأن يحصل له من الناس التعظيم الذي يكون للعلماء، فهذا هو المذموم. والتشبه بالعلماء على هذا النحو يكون من وجهين: من جهة التعالم، وهو أن يتكلم في المجالس في العلم وهو لا يعلم، فيكون كالذي ينادي على نفسه بالفضيحة، لأن هذا العلم من تكلم فيه بغير تحقيق ولا تحصيل كان هذا من أعظم الأدلة على فضيحة من يدعي العلم وهو ليس من أهله. وأما التشبه الثاني أيضا المذموم، فهو أن يتزيى بزيهم وأن يصحبهم وأن يجالسهم لينال المدح والثناء بالتشبه بالعلماء في الزي والمظهر وهو ليس منهم. فهؤلاء المتشبهون بالعلماء يلبسون على الناس ويغتر بهم الجاهل ويظن أنهم من أهل العلم وهم ليسوا كذلك. وكذلك الفقيه، والانتساب للفقه على ثلاثة مراتب كما تقدم في العالم، فهم ثلاثة أصناف: فقيه ومتفقه ومتفيقه. فالفقيه هو الذي حصل الفقه، والمتفقه هو الذي يسعى في طلبه كالمتعلم يسعى في طلب العلم، والمتفقه يسعى في طلب الفقه، والمتفيقه هو الذي يدعي الفقه. وهذا له صور كثيرة: إما أن يتفيقه بالكلام ويتشدق به ليظهر الفصاحة والبيان وهو ليس من أهل العلم، وإما أن يخوض في المسائل بدعوى الفهم والفقه وهو ليس كذلك. فهذا الأمر الذي نبه عليه المصنف هو من الأصول العظيمة التي إذا حصل للناس تمييز بين هذه الأشياء وعرفوا العالم من الجاهل والمتعالم والفقيه من المتفيقه حصل للناس خير عظيم، فرجعوا إلى العلماء ورجعوا إلى الفقهاء وحصل لهم بذلك خير عظيم. قال المصنف رحمه الله: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى آخر الآية من قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه ثمان آيات من سورة البقرة. قال المفسرون كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله أن الله خاطب بهذه الآيات بني إسرائيل، والمقصود بذلك العلماء والأحبار منهم، فإن الله خاطبهم بهذه الآيات وهم أحبار بني إسرائيل وعلماؤهم. ولهذا قال العلماء أن هذه الآيات كلها خوطب بها العلماء، فالمصنف رحمه الله أراد أن ينبه على هذه الآيات وما اشتملت عليه من فوائد في واجب العلماء وفي بعض الأخطاء التي تصدر ممن ينتسب للعلم. الآية الأولى قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال العلماء الخطاب في قوله يا بني إسرائيل لعلمائهم، وإسرائيل هو يعقوب وهو جد بني إسرائيل ينسبون إليه، وهو اسم مركب، فإسراء بمعنى عبد، وإيل في اللغة العبرية هو اسم من أسماء الله، فمعنى إسرائيل عابد الله أو عبد الله. يلاحظ هنا حكمة الله أن خاطبهم ونسبهم إلى هذا النبي الصالح الحكيم الفقيه، وهذا مما فيه ترغيب لهم، كما يخاطب الرجل فيقال له يا ابن فلان من أهل العلم والفضل، ففي هذا ترغيب له بالاجتهاد في العلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال العلماء أراد الله بذلك ما أنعم به على بني إسرائيل من نعم عظيمة، فإن الله جعل فيهم الأنبياء والمرسلين واصطفاهم على خلقه وأعطاهم الكثير من الآيات التي آمن بها من آمن منهم، وجعل لهم من العلم والفضل ما لم يحصل لغيرهم. ولهذا كثر الأنبياء في بني إسرائيل، وجاء فيهم من الأنبياء ما لم يأتي في غيرهم من الأجناس. ثم قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي، قال المفسرون، هو الإيمان وما أمر الله عز وجل به تحته. وقيل أوفوا بعهدي في الإيمان بنبيي ورسولي الذي أرسلته وهو خاتم المرسلين، وهم يعرفونه ويعرفون وصفه. أوفي بعهدكم أي يحصل لكم الثواب والجزاء من الله عز وجل على وفائكم بعهده. هذه الآية دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن وفى بعهد الله في الإيمان والطاعة وفى الله له بالعهد في الثواب والجزاء. ثم قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يلاحظ هنا أن الخطاب للعلماء، فمن الذين يعلمون أن هذا الكتاب مصدق لما أنزل الله على بني إسرائيل؟ هم العلماء. ولهذا علماء أهل الكتاب عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في هذا الكتاب، وأنه موافق لما جاء في الكتب السابقة، وأنه مصدق لها. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. يلاحظ هنا التلطف معهم في الخطاب، وأن الله عز وجل خاطبهم بما فيه تقريب لقلوبهم، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وكأن هذا الكتاب إنما أنزل ليصدق ما نزل عليكم، فهو تأييد لكم وهو شاهد لكم، فآمنوا به. قال ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر به وأنتم العلماء، وأنتم الذين عرفتوا صدقه وعرفتم أنه مصدق لما نزل عليكم من الكتب. ثم حذرهم من بعض أسباب الزيغ، قال الله عز وجل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المخالفة للشرع إما أن تكون مع الجهل به، وإما أن تكون لاتباع الهوى ولطلب الدنيا. فقال ولا تكونوا أول كافر به، يعني وأنتم العلماء به. ثم حذرهم من فتنة الشهوات، قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فإن الذي يحول بين الإنسان وبين الحق إما الجهل به، وإما أنه يعلم الحق لكن يتبع هواه وشهوة النفس فيزيغ وهو يعلم أنه على زيغ. ثم ختم الله الآية بقوله وإياي فارهبون، والرهب قريب من الخوف، وقد وصف الله عز وجل به الأنبياء من بني إسرائيل ومن غيرهم، قال يدعوننا رغبا ورهبا، أي أنهم يتوجهون إلى الله في الدعاء وهم يرغبون فيما عنده من الأجر ويرهبون ويخافون عقوبته. ثم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حذر الله في هذه الآية من مسلكين من مسالك علماء الزيغ الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، وهذه الحيدة تكون بطريقين، إما بأن يلبس الحق بالباطل وإما بأن يكتم الحق، فحذر الله من المسلكين، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، ثم قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فحذر من لبس الحق بالباطل. ولبس الحق بالباطل هو أن يدخل شيء من الحق مع شيء من الباطل ليقبل الباطل، أو أن يترك شيء من الحق ليذهب الحق. وسماه الله عز وجل بلبس الحق بالباطل، وكأن الحق له لباس والباطل له لباس، فإذا ألبس الباطل لباس الحق انخدع الناس به. وهذا مثل ما ذكرنا، إذا لبس الجاهل لباس العالم اغتر الناس به، وكذلك الحق، فإنه إذا ألبس الباطل لباس الحق اغتر الناس به. كيف يلبس الباطل لباس الحق؟ أن يزخرف في القول، وأن تكون لصاحبه فصاحة فيزخرف الباطل ويلبسه لباس الحق، ويؤول الأدلة ويحرف النصوص حتى يلبس على الناس. فهذا من تلبيس الحق بالباطل، وهو مسلك من مسالك اليهود الذين انحرفوا عن كتاب الله عز وجل، ووصفهم الله عز وجل بأنهم يلبسون الحق بالباطل. قال وتكتموا الحق، وهذا معطوف على النهي، أي ولا تكتموا الحق. والعالم يأثم بسكوته عن الحق، فسكوت العالم ليس كغيره، سكوته عن الحق كتم للحق، ولهذا فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ليست السلامة في السكوت دائما، ولا في الكلام دائما، وإنما السلامة في أن يقول الحق وأن يسكت عن الباطل، وعكس ذلك أن يسكت عن الحق وأن يقول الباطل، فكلا الأمرين مذموم، أن يسكت عن الحق بعد أن عرفه وأن يقول الباطل، والواجب أن يقول الحق وأن يسكت عن الباطل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، فإما أن يقول الخير وإما أن يصمت عن الشر. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا دليل على أن الكلام ليس فيه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقال الحق وأن يسكت عما سواه، فدل على أن الكلام إما من الحق الذي يقال وإما ما ليس من الحق فيسكت عنه. ثم قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم الله عز وجل ووجههم إلى ما يعينهم على العلم والعمل وعلى الدعوة إلى الله، وأرشدهم إلى سببين: إلى سبب حسي وسبب معنوي. السبب الحسي هو الصبر وهو الجلد والتحمل، والأمر المعنوي الذي فيه قوة وإعانة الصلاة، ولهذا من لزم هذين السببين كان من الصابرين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فإن الصلاة لا تقام إلا بصبر، ولا تقام إلا بجلد ومحافظة عليها، ولهذا المحافظة على الصلاة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى جلد، وتحتاج إلى قيام بأمر الله عز وجل فيها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أمر بإتيان الزكاة، ففيه جمع بين تأدية حق الله وحق الخلق. حق الله في الإتيان بالصلاة في إقامة الصلاة، وحق الخلق في إيتاء الزكاة. ثم قال: واركعوا مع الراكعين. هذا من عطف الخاص على العام، لأن الركوع من الصلاة، وإنما ذكره الله عز وجل لأهمية الركوع في الصلاة. واختلف العلماء في ما هو أفضل في الصلاة، هل هو القيام أو الركوع أو السجود. العلماء مختلفون رحمهم الله في أفضل هيئات الصلاة، فمنهم من يفضل القيام لأنه أشرف أحوال الإنسان، ولأن فيه القراءة، ولأن فيه جهد بالمثول بين يدي الله عز وجل، ومنهم من فضل الركوع لأن فيه خضوع لأمر الله عز وجل، ومنهم من فضل السجود لأنه جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان بعض السلف يجتهد في بعض الليالي في طول القيام، وفي بعض الليالي في طول الركوع، وفي بعض الليالي في طول السجود، فإذا جاءت ليلة القيام قال: هذه ليلة القيام، وإذا جاءت ليلة الركوع قال: هذه ليلة الركوع، وإذا جاءت ليلة السجود قال: هذه ليلة السجود. هذا كان يفعله بعض العباد، ولكن الأفضل والأكمل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ركوعه وسجوده وقيامه متقارب، وأن يلزم هذا في كل ليلة، هذا الذي دلت عليه السنة. ثم قال الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية العظيمة فيها تنبيه لمسلك خطير، وهو أن من يأمر الناس بالبر كيف ينسى نفسه، والنسيان هنا بمعنى الترك. قال: وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه المسألة فيها تفصيل يطول، ولربما خاض الناس فيها، وفي الحقيقة أن فيها تفصيل ينبغي أن يراعى، فنقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتثال ذلك له صورتان: إما أن يوافق أمره فعله فهذا هو سبيل العلماء العاملين، وإما أن يخالف أمره فعله فهذا في الحقيقة فيه تفصيل، وهذا التفصيل يرجع إلى صورتين: الصورة الأولى بأن تكون المخالفة فيما يأمر به من الواجبات، والصورة الثانية أن تكون المخالفة فيما يأمر به من المستحبات. الصورة الأولى وهي المخالفة فيما يأمر به من الواجبات لها أربع صور: صورتان متعلقتان بحاله عند الأمر، وصورتان متعلقتان بحاله عند الفعل. أما حاله عند الأمر فإما أن يكون مخلصا وإما أن يكون مرائيا والعياذ بالله، وحاله عند الفعل إما أن يترك ما يأمر به من الواجب بعذر أو يتركه بغير عذر. فرجع الأمر إلى أربع صور: الصورة الأولى أن يأمر بواجب وأن يتركه وله في تركه عذر، فهذا لا يلام لأنه أمر بالواجب وتركه لعذر، كالذي عجز عن الصوم الواجب والذي عجز عن الصلاة في المسجد فإنه لا يلام إذا ما أمر بها. الصورة الثانية أن يأمر بالواجب وأن يتركه من غير عذر، فهذا يمدح في أمره بالواجب لما كان مخلصا فيه، ولكنه يذم من جهة تركه للواجب من غير عذر. وهذا الموطن تحصل فيه للناس أخطاء، فتجد أنهم يعاتبون الآمر بالمعروف عند الأمر إذا ما علموا منه تقصيره، فإذا جاء مقام الأمر قالوا: كيف تأمر وأنت المقصر؟ وهذا خطأ، بل الذي يجب عليه الإنكار في مقام التقصير، فإذا ما رأيته مقصرا قل له: كيف تقصر وأنت الآمر بالخير؟ ولا تأتي له في مقام الأمر بالخير وتقل له: لما تأمر وأنت مقصر؟ فهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. الصورة الثالثة أن يأمر بالواجب وهو مراء والعياذ بالله في ما يأمر به ويمتثل الواجب، فهذا مذموم من جهة الأمر ممدوح من جهة الامتثال. والصورة الرابعة أن يأمر بالواجب مرائيا ثم يمتثل الواجب، فهذا ممدوح في الامتثال مذموم في الأمر. أما الصورة الثانية المتعلقة بالأمر بالمستحب، فهو إما أن يأمر بالمستحب ويكون مخلصا فيه، فهذا هو الذي أمر بالمستحب مع الإخلاص، وتركه للمستحب كان لعذر، أن يأمر بالمستحب وأن يكون معذورا في تركه، فهذا ممدوح من جهتين: من جهة أمره ولا يلام على تركه لأنه معذور بذلك. الصورة الثانية أن يأمر بالمستحب ويكون تاركا له عن رغبة، فهذا لا شك أنه مذموم من جهة مراءاته في الأمر، يلام أيضا على تقصيره في الرغبة عن المستحبات. والصورة الثالثة أن يأمر بإخلاص ثم يعذر في ترك المستحب لعجزه عنه، فهذا ممدوح في أمره معذور في تركه. والصورة الرابعة أن يأمر بالمستحب ثم يرغب عن فعله، فهذا يمدح عند الأمر ويكون تركه للمستحب عن رغبة نوع من القصور، ولكنه قصور في الكمال لا قصور في الواجب. إذن هذه الصور هي التي ينبغي أن تحرر في هذا المقام، فإن بينها من التفاوت وبينها من التفصيل ما يدل على أن هذه الصورة ليست